فإذا خاطى استراح. نعم. قطين الحمات الرأس. نعم. نعم. سأتينا شرح طيب إلى الآن ما تكلمنا عليها في مناقشات. مغطي على دخل ذكر ما غطى رأسه في مناقشة. بارك الله فيك. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد لبد رأسه بإيش؟ بالعسل والصمت. وهذا لابد أن يغطى. هذا يكون هذا يشبه الأصل، يعني أنه أن رأسه الآن ليس عليه شيء يغطيه وينفصل منه، لكن طبيعي تغطيه وتنفصل. نعم يحيى. تبين لنا بعض مقصورات الحرام أن لا دليل على الحجة فيه، مثل أن يلبس ما يحرم نفسه. هذه الأشياء الشيخ إذا ارتكبها الإنسان هل يقول يعني أنه يفدي احتياطا، أم يقول الإنسان ما دام ليس عليه دليل يترك؟ والله شبان قلت لكم قبل قليل، قلت لكم من باب الأمس من باب التربية، نقول للناس الحمد لله الناس تصوم ثلاثة أيام، لكن لو تقع من الإنسان بنفسه ولا يفتي ليس عليه شيء. نعم آدم. التشبيه التشبيك. نعم يعني الرداء قصدك ولا الإزار؟ الرداء. نعم حتى صار كالقميص تقريبا. يقول لا تفعل. أولا أن بعض العلماء يمنع من عقد الرداء وإن كان يجوزه في الإزار، وثانيا أنه ما ينبغي أن الإنسان يترف نفسه حتى في هذا، يحط زر مشابك من نحره إلى أسفل. لا وبعض الناس ايضا وجدناهم يجعلون في ازره عاديه مثل ازره الثوب هذا، يعني ما بيجي الا يجعل اكمام وينتهي الموضوع. نعم يا وليد. نسبه الوجه يا شيخ تبدا في الروايه يا شيخ ولا يخمر رأسه. ايش تبدا في الروايه يا شيخ ولا يخمر راسه؟ هل اختلف العلماء في صحته في قصه الذي وقصته ناقته، هل قال لا تخمر راسه ولا وجهه او راسه فقط؟ فاكثر الرواه على حذف الوجه. نعم ما دام هذا أكثر الروايات فإيجاب شيء أو تحريم منع شيء بلا دليل. ثم إن قوله لا تخمر وجهه إذا ثبت في الميت ثبت في الحي. نعم جمعة. صلى الله عليه وسلم إذا مات الحاج قبل أن يحرم قبل أن يحرم قبل أن كيف تقول إذا مات الحاج قبل أن يحرم؟ وهل يمكن أن يكون حاج إلى إحرام؟ شيخ أحسن الله إليكم، أخذ الأشياء كلها ونوى وخرج وراح موضع الإحرام قبل أن يجيب المؤذن. الله أكبر. أحسن الله إليكم، إذا حج سافر الإنسان وهو حاج أي يريد الحج وأخذ أشياء قبل أن يصل إلى الميقات مرض فلمس أحرامه وأشياء ونوى الحج إلا أنه قبل أن يدرك الميقات مات، فهذا يبس أحرامه قبل يصل الميقات؟ إيه شعر بالموت وتربت أشياء. أين؟ لمس أشياء وصار يلبي عشان يكون ملتبس بالحج لكن ما صادف الميقات، يعني أحرم قبل الميقات لأنه شعر بالموت فأحب أن يبعث الملبي. والله في يحتاج إلى نظر، قد يقال هذا الرجل أحرم قبل أن يؤمر بالإحرام فلا يعد كالذي أحرم من الميقات وشرع في المسجد، وقد يقال فضل الله واسع. الله أعلم. الله أعلم. ما في سؤال؟ خلني في آخر نستمر. يقول رحمه الله وإن طيب بدنه إلى آخره، فهمنا الدليل على تحريم الطيب.

أطلقه بناء على أنه إذا أحرم يلزمه أن يطلق الصيف وأمسكه آخر. فهل يملكه الآخر أو لا؟ لا يملكه، لأن ملكه لا يزول عنه، وإنما الواجب أن يزيل المباشر، يعني أن يزيل يده المشاهدة عنه، أما يده الحكمية فإنها لا تزول. نعم. طبعا الحمام اللي ربط الجوله ثلاثه، هل يعتبر من التوحش او الاعتبار؟ لا، الاصل فيها التوحش، الاصل فيها التوحش، فيعاد للاصل. والله اذا قال قائل ان من شرب ما فيه طيب لم يتطيب اصلا، ايش؟ اذا قال قائل ان من شرب ما فيه طيب مثل القهوه والفنجان الزعفران لم يتطيب اصلا. الرائحه موجوده، الرائحه موجوده، السؤال هل الرائحة موجودة ولا لا؟ طيب لو شم أحد شفتيه بعد شرب يشم الرائحة؟ عجيب، ما ربما، يقينا جزاك الله خير، لا يقينا. فهذا وإن كان لم يقصد الطيب إنما قصد الشرب، لكن علق الطين علق به باختيار. نعم. بعض الناس شعر راسهم قليل. اي نعم. شعر شعيرات. ايش؟ لا شعيرات. نعم. هل يزيلون على حكمنا ثلاثة عيرات؟ هل؟ هل يزيلون؟ يزيلون شعر هذه؟ متى يزيلون؟ عند الحبال. يعني زي ما قلت، فهل يغطون رؤوسهم؟ لأن تغطية الرأس أهم من حوض الشعر في حال الإحرام. أو قصدك يحلقونها قبل الدخول بإحرام؟ ها؟ هو قبل الإحرام ما في التحريم، قبل أن يحرم يجوز أن يحلق رأسه؟ ها؟ لا، ما يجوز، ما يجوز، وليس في التشويه. أخي حالا نشوف الناس الصلعان ولا يختلون ولا يعيرون. نعم. عبد الله، لو قبل الحجر الاسود. نعم. او جدران الكعبه او المباخر التي في الطواف. قولك او جدران الكعبه غير وارد، لان جدران الكعبه ما يتقبل. طيب اذا لمسها فالواجب عليه فورا ان يمسح يده بكسوه الكعبه حتى تزول الرائحه، يجب ان يتخلى. واما شم الطيب الذي يكون احيانا يكون الناس معه مباخر في المطاف فهذا لا يضر لانه ما قصد. نعم. شيخ احسن الله عليك، الدهن الخالي من الطيب مثلا يمسح جلد يزمه او يسوي البرد وكذا لا باس به، الدهن الذي ليس فيه طيب لا باس به. نعم. ما يبدو أبدا، ما هو تطيب، هذا ليس تطيبا، فإيجاب الفدية عليه أو تحريم ذلك فيه نظر، لكن نقول ما دمت في عافية فالعافية أسلم. آدم، حمام الحرم العلماء يقول فيه الشافع لا قبل، هل يقاس عليه يعني كل الحمامات؟ لا، يعني بيجي الشرف في جزاء الصيد، جزاء مثل ما قتل النعم. الله خالد، أحسن الله عليك. كثير من الناس بعد السعي في العمرة يأخذون قليل من شعر الرأس. نعم. هل هذا يقع عليهم؟ هي مسألة خلافية، بعض العلماء يقول المقصود بالحلق أو التقصير أنه استباحة المحظور، وهذا يحصل بثلاث شعرات، وهذا قياس كلام الفقهاء عندنا، من أنه إذا قص ثلاث شعرات فدا، لكن القول الراجح أنه لا بد أن نقصر تقصيرا يظهر على شعره، وأما أخذ ثلاث شعرات أو خمس شعرات أو عشر ما أعتبر تقصيرا.

وعلى هذا فنقول إن قتل الصائم ليس بحرام، لكن كما قلنا يدافع بإيش؟ بالأسهل في الأسهل. انتهى الكلام على الصيد.